طبيعي جدا ان اي حد في الدنيا يكون بيحب ان هو يكون شكله كويس ومظهره كويس وشكله مهندم والالوان كده لايقه على بعض، طبيعي. وساعات بيكون عنده مثلا ميل ان هو يلبس مثلا من ذوق معين، من ماركه معينه. وبالمناسبه انا بقول ماركه لان انا اسكندراني مش ماركه، وهي اصلا اسمها يعني مارك بالانجلش، فهي مارك تبقى ماركه، انما هي ما اسمهاش مارك عشان تبقى ماركه. ولكن مش هو ده الموضوع. الموضوع ان ساعات في ماركات معينه وهو بيبقى حابب يشتريها لان هو بيستريح فيها، والخامه بتاعتها، الجوده بتاعتها، ذوقها ساعات بتبقى غاليه قوي. ويجي كده يقوم مثلا باصص للجاكيت كده يعني تحفه انت وعليك يعني، بس غالي جدا. او بنطلون مثلا يعني هو غالي جدا، فيقوم حاطه ومحترم نفسه وسايبه وماشي. بس لما السيل يجي بيبقى اول واحد واقف عشان خاطر يشتري الحاجه اللي هو بيحبها. السيل اللي احنا داخلين عليه اليومين دول هو اهم سيل هتقابله في حياتك. السيل اللي احنا داخلين عليه اليومين دول هو العشر الاوائل من ذي الحجة. سيل بس مش بمعناه الانجليش، بمعناه العربي. سيل من الحسنات، سيل من البركات، سيل من الرحمات، سيل من كرم ربنا سبحانه وتعالى يغمرك بس انت تتعرض له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، يعني الايام العشر. قال: فاكثروا من التهليل والتحميد والتكبير، اكثر من ذكر الله عز وجل، اكثر من الاقبال على الله عز وجل، اكثر من الدخول على الله عز وجل من ابواب الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم في روايه تانية بيقول: ما من ايام العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام. فقال احد الصحابه: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللي انت هتعمله في الايام دي هو احب حاجه لربنا سبحانه وتعالى. اللي انت هتعمله في الايام دي هو هيكون افضل العبادات في حياتك. عشان خاطر كده انا جاي لك بجدول بسيط سهل، اكتبه واكتبيه وحطه قدامك، وما ينفعش ان انت تضيعه. هم كلهم على بعض 10 ايام، 9 ايام يعني كمان، فما تضيعهمش. اشتغل فيهم وهات اخرك عشان خاطر تعمل احب الاعمال لله وافضل الاعمال لله. ما تضيعش الفرصة. عشان خاطر كده رقم واحد التوبة. بالله عليكم يا شباب، بالله عليكم يا بنات، بالله عليكم يا كبار يا صغيرين، يا اي حد بيسمعني، توب لله عز وجل. توب توبة عامة من كل الذنوب اللي انت فاكرها واللي مش فاكرها، اللي بتعملها دلوقتي واللي كنت بتعملها وانت صغير وبطلتها، اللي انت عارفه واللي ما تعرفوش. توب لله عز وجل توبة عامة من كل حاجة. ولو في حاجة دلوقتي في دماغك انت عارفها، توب لله عز وجل منها وندم وتقلع تماما عن هذا الذنب وما تعدلوش. لو كنت مدخن، لو كنت ما بتصليش، لو كنت مش لابسة طرحة سليمة، مش لابسة حجاب شرعي سليم، لو كان في علاقة محرمة، لو كان في تعامل بالربا، لو كان في رشوة، لو كان في اي حاجة في حياتك غلط، في قطيعة رحم، في عقوق والدين، في سب، في قذف، في اي حاجة، كل حاجة لازم تتبطل. انا داخل على سيل، ما ينفعش ان انا ما اتعرضش ليه، ما ينفعش ان انا اضيعه. فرقم واحد توبة. رقم اتنين الذكر. ذكر بقى كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاكثروا من التحميد والتهليل والتكبير، اكثر من القول الحمد لله كل يوم، وسبحان الله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أو سبحان الله بحمده 100 مرة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اكثر من هذه الاذكار. طيب ايه كمان؟ اذكار الصباح والمساء. طيب وايه كمان باللسان غير اذكار؟ الدعاء. الدعاء دايما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اما ان انت قاعد بتدعي، اما ان انت قاعد بتذكر. تخلص الاذكار تدخل في الدعاء، تخلص الدعاء تدخل في الاذكار، لسانك يفضل مشغول بذكر الله عز وجل. يبقى رقم واحد التوبة، رقم اتنين الذكر، رقم تلاتة الدعاء، رقم اربعة باللسان برضو قراءة القرآن. لازم يبقى لك ورد، ورد محترم في الفترة دي، يعني كده على الاقل 3.5 اجزاء كده كل يوم، عشان خاطر ان شاء الله تختم في 9 ايام تجيب القرآن كله. طيب تقدر اكتر اشتغل اكتر، مفيش مشكلة خالص. طيب مش هقدر، اللي انت تقدر تعمله اعمله، بس لازم يكون ورد استثنائي الايام دي، ما تبقاش الطبيعي بتاعك. يعني الورد الطبيعي بتاعك مش هو اللي يجي، لا اكتر منه. ليه؟ سيل. بقولك ما ينفعش ان انت تضيعه كده، ما ينفعش ان انت تعامله معاملة العادية. طيب ايه كمان غير قراءة القرآن؟ قلنا توبة، قلنا ايه كمان؟ ذكر، قلنا دعاء، قلنا قراءة قرآن، الصلاة. الصلاة رقم خمسة، الصلاة. الصلاة ما تعديش عليك كده زي ما كان، ما كنت انت بتصلي قبل كده. الصلاة في الايام دي عايزينها تبقى بداية، بداية احترام الصلاة، ان الاذان لما يدن تكون انت اصلا لابس ومتوضي وقاعد مستني الامام يقول الله اكبر الله اكبر، فتبقى انت قاعد مستعد ومشتاق ومتهيئ ان انت تنزل تقابل ربنا سبحانه وتعالى في المسجد، فتمشي او حتى وانت ماشي كده هو يكون الاذان بيدن وانت رايح في السكة. لو بنت مثلا وفي البيت تبقى قاعدة بتردد الاذان وهي لابسة حجابها اللي هتصلي بيه وبتردد الاذان بقلبها وبلسانها، تقوم تصلي اول حاجه لو انت مثلا في المسجد تحيه المسجد، او تصلي السنه القبليه وبعد كده تصلي الفريضه وبعد كده تصلي السنه البعديه، لو حد بيصلي في البيت يصلي السنه القبليه وبعد كده يصلي الفريضه وبعد كده السنه البعديه، يقعد يقول اذكار ما بعد الصلاه. الصلاه اي حاجه تجيلك فيها اي خواطر تطردها، اهتم بالصلاه، توضأ احسن وضوء، البس احسن لبس وانت نازل تقابل ربنا، روح بدري عشان خاطر تستنى الصلاه، وطول ما انت مستني الصلاه تكتب لك صلاة، اهتم بالصلاة، عظم الشعيرة، عايزين نستغل السيل. طيب ايه تاني غير الصلاة؟ رقم 6 الصدقة. الصدقة تصدق بقى كل يوم كل يوم. طيب انا ممكن يكون مثلا ما عنديش فلوس كتير، مش مهم، تصدق بجنيه، بنص جنيه، بخمسة جنيه، بعشر جنيه، بمية جنيه، بألف جنيه، بمية ألف جنيه، ولا يهمك، اللي انت تقدر تتصدق بيه تصدق بيه. اوعوا تنسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان درهم سبق 100,000 درهم. انا عايز اخد من الحديث دلالة واحدة بس، ان ممكن 100,000 درهم تقف على خط مع سباق مع ايه؟ مع درهم، درهم واحد بس، الاتنين دول يكونوا بيتسابقوا، ومين اللي بيسبق؟ الدرهم. يعني القضية مش قضية انت تصدقت بقد ايه، القضية قضية انت تصدقت بقد ايه من اللي معاك، فاللي تقدر تتصدق بيه تصدق بيه، لو معاك قليل تصدق، لو معاك كتير تصدق وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. طيب ايه كمان غير الصدقة؟ الصيام. الصيام ما ينفعش بقى الايام دي كلها كده على بعضها لازم تجيب فيها الطاعات للسقف. طيب صومها كلها؟ عايز صومها كلها صومها. طب لا، في راي بيقول ان احنا ما ينفعش نصومها كلها، خلاص لو انت متبع الراي ده عشان ما نخشش في جدال، اتبع الراي ده وما تصومهاش كلها، صوم منها كتير، واضح؟ بس اهم حاجه تصوم. طيب ايه كمان غير الصيام؟ صيام يوم عرفه، دي حاجه بقى مستقله. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب في صيام يوم عرفه ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، تمام؟ فانت هتبقى بتصوم محتسب من جواك ان يا رب اغفر لي السنه اللي فاتت كل الذنوب اللي فيها، والسنه اللي جايه كل الذنوب اللي فيها، وانت عارف انت عملت ايه السنه اللي فاتت ومحتاج قد ايه مغفره ربنا سبحانه وتعالى. طيب في طاعات تانية؟ طبعا في طاعات تانية. صله الرحم مش طاعه؟ تعدي على قرايبك كلهم او تكلمهم في التليفون، واياك ان انت تعمل الطاعه وتقوم رشش عليها شويه معاصي، ما تروحش لقرايبك وتقعد معاهم ونقعد بقى نغتاب وننم ونتكلم على خلق الله، ما ينفعش ان احنا نكلمهم في التليفون ونفضل نتكلم على خلق الله. هتعمل طاعة اعملها صفية لله عز وجل، اعملها خالية من الذنوب، خالية من المعاصي. عايزين نخلي الايام دي ايام بداية، ايام طهارة، ايام ميلاد، ايام نبتدي حياتنا فيها من جديد. وعايز اضرب لكم مثال، عارفين لما بيكون في حد في العيله مثلا عندنا بنت بكريه كده، والبنت البكريه دي هتولد وتبقى اول واحده هتولد واول بيبي هيكون جديد في العيله، تلاقي يوم الولاده بتاعتها كل الناس جايه تقف في مستشفى عشان خاطر تتفرج على اول بيبي في العيله، وكل الناس فرحانه. ليه؟ لان ده ميلاد جديد لطفل جديد في العيلة. أنا عايز العشرة دول يكونوا بهذه المثابة، تعامل مع العشرة دول إن أنت هتتولد من جديد، وإن ده أول ميلاد، حتى لو حصل قبل كده أكتر من ميلاد وأكتر من توبة وأكتر من تغيير في حياتك، بس أنت عارف إن الأجنة كلها اللي نزلت قبل كده كانت مشوهة، خلاص مش مهم، ركز في اللي جاي، ركز في الجديد، ركز في العشرة دول إن أنت تستغلهم وإن أنت تبدأ من جديد، وإن أنت تبدأ مع الله عز وجل علاقة بقلب لم يعصي قبل ذلك قط.